وقال الله جل في علا في شأن المرابين أيضا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذه أعظم آية في الإنكار على صاحب معصية: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذه الحرب أن تهلك كل ما قد جمعتموه من الربا، إما بإعصار مدمر أو حريق أو غرق أو يسلط عليهم جنوده جل في علا التي لا يرونها من الأمراض والأسقام، لأنها حرب. هل يوجد أحد يحارب الله ورسوله؟ هم المرابون. قال الله جل في علا في شأنهم: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. إذا صارت لكم ديون على أناس أعسروا وأردتم التوبة، لا تأخذ إلا رأس مالك، أما ما تسميه ربحا فهو ربا، لا يجوز لك أن تأخذه، لا يجوز لك أن تأخذه، لأنه على طريقة أهل الجاهلية يضاعفون الديون على المعسر حتى يعجز عن سدادها. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون الآخرين المعسرين ولا تظلمون، أي لا تظلمون أنفسكم بالربا. ثم قال ربنا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا هو الحكم في المعسر الذي لا يوجد عنده وفاء، ليس عنده وفاء، معدم. الشريعة تقول بعدم شكايته ولا مطالبته أبدا حتى يجد وفاء. وإن كان ذو عسرة فنظرة، ينتظر إلى أن ييسر الله له. وهل يجوز حبسه؟ أيضا لا يجوز حبسه، لا شكايته ولا حبسه ولا مطالبته، إذا ثبت إيش؟ الإعسار. إذا ثبت الإعسار. أما إذا كان عنده مال، ننظر إلى ماله، إن كان ماله أقل من الدين وطالب الغرماء، طالب الغرماء كلهم أو بعضهم طالبوا بمالهم، فإنه يحصل إيش؟ الحجر، وهو أن يحبس على هذه الأشياء، لا يتصرف بها بيعا أو شراء، وهي أسوة الغرماء، كل من وجد حاجته يأخذها، وإلا بيعت عليه وأخذوا أمواله. هذا إذا كان عنده مال أقل من الدين، أما ماله مساو للدين فلهم حق المطالبة به. قال: فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، يعني تعفو عن هذا المعسر ولا تطالب، أي تسقط الدين عنه. إذن الربا أجمع العلماء على تحريمه، والاختلاف في بعض صوره لا يمنع القول بالتحريم، وأن من استحله يعتبر كافرا، وإن لم يأكله وإن لم يأخذه، إذا قال الربا حلال يعتبر كافرا، لأنه مكذب لله ولرسوله.